الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول رب العباد سبحانه وتعالى: فأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم ما ليس لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يطبع على كل قلب متكبر جبار. كيف يطبع؟ أي يحاط هذا القلب بدران أسود أو بحجاب، والعياذ بالله رب العالمين، لأن الله لا يحب المستكبرين، لا يحب المتكبر، لا يحب الذين ينظرون إلى الناس من علي، لا يحب الذين يتعاملون مع الناس كأنهم من طينة والناس من طينة الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. فما الذي يجعل الناس أو بعض من الناس يتكبرون على بعض الناس؟ ليه؟ مع أن الكبرياء كما يقول الله في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي، والعياذ بالله رب العالمين. إلا مسألة الكبر، يعني مسألة الكبر هذه مسألة إنما يتخص الكبير المتعال سبحانه وتعالى. أما نحن فلنسوا في بعض الناس، مثلا واحد يتكبر بأتباعه وأشياعه، واحد يتكبر بماله، واحد يتكبر سبحان الله بعزوته وقبيلته، واحد يتكبر بما عنده من علم. طيب، لو سأل الإنسان نفسه: أنت تتكبر على خلق الله بمالك، من الذي رزقك المال؟ أنت نزلت من بطن أمك عريانا تبكي، لا يعني تصرخ، لا تملك من حطام الدنيا شيء. الله عز وجل لما رزقك بالمال وقال لك: وأنفقكم مما جعلكم مستخلفين فيه، عندئذ سبحان الله يعني تتكبر بهذا المال؟ عندما يرزقك بثوب جميل وتتبخر امام الناس او بسياره او بغير ذلك، يعني ان الله يعني لا ينظر الى رجل يجر ازاره بطرا، يعني كبرا وتكبرا على الناس ليس في القضيه، جر الازاره من القضيه ما في داخل القلب، والعياذ بالله رب العالمين. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، مثقال ذره. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني اذا نظر الى قلب العبد وراى ذره كبر واحده، والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله، وقال رجل: يا رسول الله، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: ان الله جميل يحب الجميل. انما الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني انكار باستنكاف من قبول الحق، وان ينظر الى الناس بعين الازدراء وبعين الترفع، نتيجة انه من عائلة، انه من اسرة معينة، وهذا لا يسوي شيء، مع ان كل الناس سواسية امام رب الناس سبحانه وتعالى. طيب، ايه اللي يجعل الناس يتكبرون؟ لماذا يتكبر الخلق او بعض من الخلق على بعض من الخلق؟ اولا، اذا كانت الخمر ام الكبائر فالكبر ابوها. الكبر مصيبته انه اول ذنب عصي به رب العباد سبحانه وتعالى، ويقولن للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، والعياذ بالله. فلما أبى واستكبر فكان أول ذنب يعصى به رب العباد هذه المصيبة الكبيرة. ولذلك يتكبر الإنسان على زوجته في البيت بأن يشعر أنها يعني هذه حرمة لا تفهم، هذه امرأة ناقصة عقل ودين، هذه امرأة لا تسوي شيء، سبحان الله. وانظر الى اصهاره او اقاربه ممن لم يؤت حظ من العلم ولا من المال، وسبحان الله، فيجد المسألة ان هؤلاء اقل منه بكثير وانهم لا يسوي شيء. هذه مصيبة كبيرة. طيب، الانسان الذي يتكبر سبحان الله انه له نسب شريف او ان له عائلة فاضلة شيء طيب، ولكن الاطيب منه ان تظهر اخلاق هذه العائلة الفاضلة التي تنحدر انت منها في تعاملاتك وتصرفاتك. اما ان تنظر الى الناس، يعني عير ابو ذر مرة رجلا امام النبي صلى الله عليه وسلم بامه، فلما عيره بامه قال له: يا ابا ذر، انك امرون فيك جاهلية، سبحان الله، وهم اخوانكم، لا فرق بين الناس بعضها. بلال الاسود هذا يقف على سقف الكعبة ويؤذن ويمنع علي بن ابي طالب الذي يريد ان يأخذ الاذان. فاذا القضية ليست لا بالوان ولا باشكال ولا باجناس، كلنا سواسية. علاج الكبر هذا موضوع يحتاج الى حلقة اخرى سوف نتكلم فيها ان شاء الله رب العالمين حتى يستلين للامر وننظر لماذا يتكبر الناس. طيب اللي عنده الكبر، من عنده كبر في قلبه كعجيبة من عجائب القلوب، ما العلاج؟ هذا ما سوف نلقاه ان شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه ان يبخر الكبر من قلوبنا، وان لا يجعلنا من المرائين ولا من المتكبرين، وان يجعلنا من اهل التواضع لاهل الله. ان ربنا على ما شاء قدير. تقبل الله منا ومنكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.